الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا باب جديد وهو باب الخوف من الشرك. وأورد الإمام المجدد رحمه الله هذا الباب، أراد الشيخ أن يجمع بين الرجاء والخوف. فالباب الذي مر معنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا في الرجاء. وهذا الباب الذي معنا وهو باب الخوف من الشرك، هذا في الخوف. والإنسان إذا سمع فضل الموحدين وفضل التوحيد رجا الله أن يكون من أهل التوحيد ومن الموحدين. وإذا قرأ وسمع آيات التخويف والوعيد خاف الله عز وجل وخاف من الشرك وأن يقع في الشرك وأن يكون من أهل الشرك. واستدل رحمه الله في الباب الذي قد مر معنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، استدل بقول الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية في سياق قول الله عز وجل أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فهذا رجاء. وسيأتي أنه هنا استدل أو سيستدل بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا فيه تخويف من الشرك. وأركان العبادة ثلاثة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد، إلى أن قال رحمه الله فأكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه والله الموصل بمنه وكرمه. وأراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن ينبه من يظن أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه، فينبهه بهذا الباب وهو باب الخوف من الشرك. قال ابن أبي مليكة وهو من التابعين أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فانظر إلى ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه لما قوي الإيمان في قلوبهم كثر الخوف منهم من الله عز وجل. قال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وسئل الإمام أحمد ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق، فقال ومن يأمن على نفسه النفاق. وقال معاوية ابن قرة لأن يكون في نفاق أحب، وقال معاوية بن قرة لأن لا يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان عمر رضي الله عنه يخشاه وآمنه أنا. ولذلك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بوب بابا وقال باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال الحسن وأورد فيه قول الحسن ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وأيضا يقال أن الشيخ يريد بهذا الباب الرد على الذين يقولون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه لا يقع في الشرك. وهذه شبهة كانت منتشرة في عهد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتلقفها الكثير. ولذلك سيأتي في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين هنا أيضا الرد على هؤلاء، وأنه لابد الخوف من الشرك، لأن الإنسان قد يقع في الشرك سواء بعلمه، يعني بتعمد منه، أو بجهل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، والذي نفسي بيده. ثم أتى بالدعاء الوارد، قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فعلم أنه قد يقع العبد في الشرك وهو لا يعلم، فوجب الخوف من الشرك، بل ووجب من العبد أن يتعلم التوحيد. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكيف كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحكم بأن ما حل في نجد وفي غير نجد أنه شرك؟ يقال: لا يخفى أن ما كان يحصل في زمانه كان شركا واضحا جليا ظاهرا. فمنهم من يستغيث ويدعو الموتى، ومنهم من كان يدعو الشجر من النساء، حتى ورد أن بعض النساء كانوا يعني يذهبن إلى شجر معروف عندهم ويقولون: يا فحل الفحول، ارزقني ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تكمل السنة. فلاشهم كانوا يطلبون غير الله عز وجل ويستغيثون بغير الله، فهذا لا شك أنه شرك، بل شرك أكبر. ثم يقال أن هذا الحديث: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يقال: الشيطان قد أيس، هو الذي أيس، ولو أن الله عز وجل هو الذي أيسه ما عبده المصلون في جزيرة العرب. فهو أيس لما رأى دين الله عز وجل ينتشر، ورأى الفتوحات، ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا ما حل فيه، وهو أنه يعني ما حل من الشيطان من نفسه، وهو أنه قد أيس. ولكن لا يعني هذا أن الناس لا يقعون في الشرك، بل هو يترصد لهم ويبعث سراياه إلى الناس حتى يفتنون الناس، كما جاء في صحيح مسلم. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنواعا من الشرك، منها ما سيأتي أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وصح عن أنس فيما جاء في الحديث: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. وشرك التنجيم ينتشر، وهو ضرب من السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي زماننا هذا عد بعض المعاصرين الأضرحة التي في دمشق وحدها، التي في دمشق وحدها، فبلغت نحو من 94 و100 نسب فيها ما ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم أكثر من 27، وكل واحد من هذه 27 يعني يزار ويتبرك به، الله المستعان. هذا ما يحدث في بعض البلدان العربية، وفي يعني هذا ما عده بعض المعاصرين في دمشق وحدها، فكيف بباقي بلاد سوريا، وكيف بما جاورها، وكيف بمصر والسودان؟ والشرك تتنوع صوره، فمنه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الأول فقال: وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدلالة هنا على الخوف من الشرك أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله ولا يدخل تحت المشيئة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية في حق غير التائبين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك. ثم أورد الشيخ رحمه الله فقال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا قول إمام الحنفاء الذي أخبرنا الله عنه أنه أمة وحدة، وهو الذي أمر بذبح ولده فامتثل لله عز وجل، وهو الذي كسر الأصنام بيده. يقول: اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها، يعني اجعلنا في جانب وهي في جانب. وهذا في غاية المجانبة بينه وبين الشرك. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإن قيل: هل استجيب الدعاء من إبراهيم عليه السلام؟ يقال: إذا كان المراد ببنيه أبناؤه فقط فقد استجيب له، بل أبناؤه أنبياء. وإذا كان المراد ببنيه أبناؤه وأبناء أبنائه فلم يستجب. قال الله عز وجل: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وفي هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام بيان أن الخوف من الشرك تحقيق للتوحيد، ومن لم يخف من الشرك فهو ناقص التوحيد. وينبغي للإنسان ألا يغتر بنفسه، أو يقول مثلا: أنا طالب علم وتعلمت التوحيد ودرست التوحيد ودرست التوحيد، بل ينبغي عليه أن يتهم نفسه بالتقصير. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وقال ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هذا حال إبراهيم فكيف هو حال من دونه؟ نعم، كيف هو حال من دونه؟ فإبراهيم عليه السلام حقق التوحيد بلسانه وبقلبه وجوارحه، فكيف بغيره؟ ومما يذكر هنا: الخوف ينشأ من ثلاثة أمور كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. أولا: معرفة قبح الجناية، وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور: أولا بأن تعرف قبح الجناية، ثانيا تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبة، ثالثا أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة، يعني أنه لا يعلم العبد لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فإذا استشعر العبد هذه الأمور الثلاثة خاف الله عز وجل وخاف من الوقوع في الشرك. فالخوف ينشأ من ثلاثة أمور: أولا معرفة قبح الجناية، فمن عرف الشرك، فمن عرف التوحيد وعرف الشرك ذلك أدعى أنه يحقق التوحيد، ومن حقق التوحيد أو ومن يسعى لتحقيق التوحيد لا شك أنه يخاف من الوقوع في الشرك. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وتصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبة. فإذا استشعر الإنسان وصدق الوعيد وأن الله رتب على هذه المعصية عقوبة لا شك أنه يخاف. فمن عرف الشرك وعرف عاقبة الشرك وما أعد الله عز وجل للمشركين فلا شك أن هذا العبد سيخاف من الله عز وجل وسيخاف من الوقوع في الشرك. وثالثا أنه لا يعلم، لعله يمنع من التوبة أو يحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، وكذلك يقال إذا ارتكب الشرك. ورد الشيخ رحمه الله الحديث وقال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ووجه الدلالة هنا من الخوف من الشرك هو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الذين وحدوا الله وأنابوا إليه وامتنعوا من الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، فكيف لا يخاف على من دونهم؟ والأمر كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: من لم تخوفه الآيات، أي الواردة في الشرك، وتسجره عن الشرك إذا تدبرها فلا حيلة فيه. فالقرآن مليء بذكر الآيات التي تسجر عن الشرك وعاقبة المشركين وما أعد الله عز وجل لأهل الشرك. وهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر، ولما سئل عنه قال: الرياء. والرياء هو إظهار العمل للناس ليروه فيحمدوا عليه، وأصل الرياء أي حكمه أنه شرك أصغر. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. وممن ذكر أن الشرك نوعان أكبر وأصغر أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، كما يقول الشيخ الحكمي رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، ومنه شرك أصغر وهو الرياء، فالسر هي ختام الأنبياء. فالشرك الأصغر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال التوحيد، وأما الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل التوحيد. الشاهد أن الرياء حكمه أنه شرك أصغر. وثبت عند الحاكم وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء. فعلم بهذا أن قليله وكثيره يعد شركا أصغر، فمن صلى لله وتوجه لله ثم زين صلاته لما يرى من نظر رجل وحسن عمله للناس، فهذا دخل عليه الدافع للعمل وهو رؤية، وسواء قل أو كثر هذا الدافع للعمل وهو رؤية الناس، سواء قل أو كثر فهو شرك أصغر. وهناك رياء بمعنى النفاق، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا كفر، فإظهار الإسلام وإبطان الكفر كفر. وجاء عند هذه الآية: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال ابن زيد: هم المنافقون لولا الرياء ما صلوا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب وساقية الرياء. ومما هو معروف أن في بعض الكتب وأن كلاما لبعض العلماء أن الشرك الأصغر يقولون فيه كيسير الرياء، ومقصودهم والله أعلم أنه لم يكن منشئا للعبادة، يعني إذا توجه لله عز وجل هذا العابد توجه لله عز وجل، استقبل القبلة، كانت نيته خالصة لله عز وجل، ثم دخل عليه هذا الداخل وهو الداعي وهو الدافع للعمل وهو رؤية الناس. فهذا يعبرون عنه كيسير الرياء سواء قل أو كثر كما قلنا. ولكن إذا كان هذا في أصل العمل فلا شك أن هذا لا يعد من الشرك الأصغر. مسألة كثيرا ما نسمع الشرك الخفي، والصحيح أن الشرك الخفي يرجع للنوعين، أعني للشرك الأكبر وللشرك الأصغر. فالشرك الأكبر منه ظاهر ومنه خفي، والشرك الأصغر منه ظاهر ومنه خفي. فالشرك الأكبر الظاهر كالذبح لغير الله، والشرك الأكبر الخفي كالخوف من غير الله، يعني كمن يخاف من صاحب القبر أن يضره أو غير ذلك، هذا لا شك أنه شرك أكبر. والشرك الأصغر منه ظاهر ومنه خفي. فالشرك الأصغر الظاهر كقول البعض ما شاء الله وشئت، والشرك الأصغر الخفي كالرياء. وبعض العلماء يقول الشرك الخفي هو الأصغر، ولكن يعبرون بهذا باعتبار الغالب وما يقع من الناس بكثرة منهم، وليس معنى هذا أن الشرك الخفي لا يقع في الأكبر. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث ابن مسعود فقال، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ووجه الدلالة هنا في التخويف من الشرك أو الخوف من الشرك أن من دعا ندا دخل النار، أو أحب ندا دخل النار. والند هو الشبيه والنظير، وهذا لا شك أنه يوجب الخوف من الشرك. فالحديث هذا ظاهر ظاهر الدلالة، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ثم قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وجه الدلالة في الخوف من الشرك قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهنا مسألة، فقيل الشرك الأصغر قيل لا يغتفر إلا بالتوبة، واستدلوا بعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمعنى لا يغفر الله شركا به، وشركا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهناك قول آخر وهو أن الشرك الأصغر تحت المشيئة كسائر الكبائر، وقالوا عن عموم الآية عموم يراد خصوص بالشرك الأكبر، وحملوه على آية إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وهو الأكبر، وهذا المراد الغالب في النصوص. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، ومن قال أن صاحبه تحت المشيئة كسائر أهل الكبائر، يعني قالوا أن قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أن الإجماع منعقد في أن المراد بالآيتين الشرك الأكبر، فهو الموجب للخلود في النار وهو المحبط للأعمال. والفرق بين الشركين هنا يؤكد الفرق بينهما في وعيد. ومال إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله، ويعني لعله قول الشيخ سليمان بن عبد الله، واختار هذا القول أيضا ابن سعدي، وهو أحد قولي ابن تيمية رحم الله الجميع. وأما الشرك الأصغر فرتبته أعظم من الكبائر، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. ومعلوم أن الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك وهو الحلف بغير الله أكبر من الكبائر، وإن كان شركا أصغر، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كان كذبا فهو معصية، كما قاله ابن القيم رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.